لما تسجد هذا معفو عنه. النبي كان هذا كان معظم النساء يصلين أمام النبي، وكان النبي شاهد هذا، ما كان ينهان عنها. عرفتون؟ أما بالنسبة إلى الظاهر هنا، ظاهر القدمين، ظاهر القدمين يعني فيه تردد، هذا فيه تردد. أنه يقول ولا القرآن الكريم في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، كذا بعد ذلك يقول إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها، ما هو الظاهر؟ هذا يعني الظاهر في الوضوء، هذا ظاهر في الوضوء، فلا إشكال فيه. ويجوز أن يصلي رجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية، يعني فيما إذا لم يكن له ثوب، ما عنده ثوب، إذا ما عنده ثوب هذا مضطر بحث آخر. أما المختار كيف؟ هل يجوز أم لا؟ نعم، للمختار يجوز على كراهية، على كراهية. لكن شلون يصلي؟ كيف يصلي؟ يركع ويسجد يعني؟ لا، إذا ما كان هناك شخص محترم ينظر إليه، إذا أمن الناظر المحترم يصلي واقفا، ومع وجود الناظر طبعا هو لا بد من أن يستر، إذا ما وجد الساتر فمع وجود من ينظر إليه يصلي جالسا. وعلى كلا الحالتين سواء كان قائما أو كان جالسا لا يركع ولا يسجد، وإنما يومي للركوع والسجود. أنت مرة سألت عريان كيف الآن، هذا عريان يجوز. يصلي رجل عريانا إذا ستر قبوله ودبره على كراهية، على كراهية بالنسبة إلى المختار لا المضطر. وإذا لم يجد ثوبا، إذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده، حي الله ساتر. يجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه. أي حتى الآن إنسان هذا رجل يستحن ينظر إلى رجل بما وجد، ولو بورقة، حتى لو كان ورقة الشجر، ورقة الأشجار، تين، ورقة التين مثلا تكون تين كبيرة، ورقة الموز كبيرة مثلا، يجوز أن يضع عليها. نعم، وعلى سبيل الفرض الآن يعني، نعم. خاصة من الأمام مشكلة. المشكلة من الأمام، إذا كانت البقرة جائعة وهذا وضع أوراقا من الشجر وهجمت عليه البقرة، كيف يعني؟ ولو بورق الشجر، ولو ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا، إذا ما يوجد عنده ساتر يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد، يعني إذا أمن من ناظر محترم. أما إذا لا يأمن، لا يوجد ناظر محترم ينظر إليه، فحينئذ يصلي جالسا إن كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن بمعنى أنه قد يراه شخص، قد يراه شخص لم يأمن، صلى جالسا. وفي الحالين، في حال القيام وفي حال الجلوس، لا يصلي ركوع وسجود، ما في ركوع وسجود، لا، وإنما يصلي يومئ عن الركوع والسجود. يومئ يعني إشارة بالإيماء. والأمة والصبية تصليان بغير خمار، يعني كيف؟ الأمة يعني الرق، الأمة العبدة، يعني العبدة، الأمة الرق، مو أنها حرة، لا، بخلاف الحرة. والصبية إذا لم تبلغ 9 سنوات، المقصود 9 سنوات، دون 9 سنوات، دون 9 سنوات، هاتان يجوز لهما الصبا بدون خمار، لا تضع على رأسها، يعني تصلي ورأسها مكشوف